الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فمن جملة ما يفرع على ذلك صفة النسيان. إذا قيل لك هل الله عز وجل ينسى؟ فإياك أن تقول يا إنسى وتسكت، وإياك أن تقول لا ينسى وتسكت، لأن الأدلة منها ما أثبت النسيان لله كقول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى، وفي الحديث فاليوم أنساك كما نسيتني. وهناك أدلة تنفي النسيان عن الله، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي ولا ينسى. فكيف الجمع بين ذلك؟ هو أن تعلم أن النسيان في لغة العرب له معنيان. النسيان في لغة العرب له معنيان: نسيان بمعنى الذهول والغفلة عن الشيء، فالإنسان يضع نظارته في مكان ثم ينساها. ما معنى نسيانه هنا؟ أنه ذهل وغفل عن مكانها، فهذا نقص، والله عز وجل منزه عن هذا النوع من النسيان. فجميع الأدلة التي تنفي النسيان عن الله إنما تنفي النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشيء، فالله لا ينسى بمعنى لا يغفل ولا يذهل عن شيء، كما قال الله عز وجل: قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يغفل ولا يذهل. وأما النوع الثاني فهو الترك، النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد، جزاء ومقابلة وعقوبة ونكالا، وهذا هو الكمال. فالله عز وجل ينسى الكافرين يوم القيامة ليس نسيان غفلة وذهول، وإنما نسيان عقوبة وجزاء. فإذا النسيان الذي يعتبر كمالا ويوصف الله به هو النسيان بمعنى الترك عن علم وعمد، لا النسيان بمعنى الغفلة والذهول. فلما كان النسيان كمالا باعتبار ونقص باعتبار، فأثبتناه لله حال كماله، ونفيناه عن الله حال إيش؟ حال نقصه.